إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات. سائل يقول: ما أفضل إجابة أجيب بها الكافر عندما يسألني عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وعمرها 9 سنين؟ النبي صلى الله عليه وآله وسأعلم منا ومن ذلك الكافر، يقال لذلك الكافر الغربي: ما حال بناتكم اليوم؟ ما حال بناتكم يا مسكين؟ نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح. إحصائيات غربية لا توجد بكر في الثانويات أبدا أبدا، إحصائياتهم إحصائياتهم. فإذا أتكم ذمتي من ناقص فيشهات لي بأني كامل. ونعرض هذا على الأطباء المتخصصين: هل يضر الفتاة البالغة مبكرا الزواج أم لا يضرها؟ ولسنا ما يقول طبا، أمر طبيعي جدا إذا بلغت الفتاة ولو كانت بنت 9 أن تتزوج، ولا يضر هذا شيء البتة، لا يضر شيء. وهذا أمر لا يستحيا منه، يستحيا من الخنا أن تأتي البنت بعشيقها في فراش أبيها وأمها دون نكير، هذا الذي يستحي منه. أما ما دلت عليه الفطرة وأجمع العقلاء على جوازه وقوعه وإمكانه فلا يستحي منه أبدا. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.